يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. تحدثنا في حلقة سابقة عن موضوع المرأة، وتحدثنا عنها كيف كانت في نظريات الفلاسفة، وما هو واقعها في الدين، وما هي الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة، كما أننا دخلنا في موضوع الشبهات الموجودة حول الإسلام في تفسير بعض الآيات والنصوص، ولم نكمل هذا الموضوع. اليوم سنتناقش أيضا، نكمل في موضوع الشبهات الموجودة حول النصوص، و سندخل في موضوع المشاكل التي تعاني منها المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تحديدا، وعلنا نلقي بين أيديكم بعض الحلول التي قد تفيد المرأة في هذه المجالات، في المواضيع التي سنطرحها. نرحب بكم في حلقة ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، انتهينا، يعني نبدأ بما انتهينا به في الحلقة السابقة، وصلنا تحدثنا عن موضوع الشبهات الموجودة حول المرأة، وتحدثنا بإسهاب عن القضية الشائكة التي تحوم دائما حول آية الرجال قوامون على النساء. نعم. ندخل في مواضيع شائكة أخرى أيضا في بعض الشبهات الموجودة حول الإسلام في هذا الموضوع، مثلا موضوع الميراث، وكيف أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدعي الكثير يعني خصوصا ممن يعادون الإسلام أن الإسلام ظلم المرأة في هذا الأمر، فما رأيك وما علمك في هذا الموضوع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية ينبغي أن نوجز القول فيما سبق في موضوع الرجال قوامون على النساء، أن كلمة الرجال أن يعني عبارة الرجال قوامون على النساء وهي آية محكمة، ينبغي أن توضع في نصابها في فهم المجتمع. لا ينبغي أن نتصور الرجال قوامون على النساء في مجتمع غربي أمريكي فيه رجل شاذ لا يريد أن يتزوج والمرأة وحدها، فنقول كيف يكون الرجال قوامون على النساء. لا، ينبغي أن توضع في نصابها. القضية الأخرى، عندما سألتني في الحلقة الماضية يعني ألم تنجح نساء أو كذا، قلت لك أنا لا أملك لا ما يثبت ولا ما ينفي، ولكن لدي نص، والنص عليه كلام كثير، وفيه يعني فيه أسباب ورود وتكلم فيها العلماء، لا نريد أن نخوض فيها الآن. موضوع الإرث أيضا كالعادة عندما نقرأ ينبغي أن تكون قراءتنا كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذكر مثل حظ الأنثيين هي حالة من حالات الميراث التي وردت فيما يعرف بعلم الفرائض. طيب، علم الفرائض اللي هو حالة علم من حالات الميراث. حالة من حالات الميراث. وبالتالي هنالك حالات في الآية يجوز أحيانا أن ترث المرأة قدر ما يرث الرجل، وأحيانا قد ترث المرأة أكثر ما يرث الرجل حسب الحالة، ولكن الحالة العامة تعقد بعموم الحال. يعني من هو المسؤول؟ ذكر بعض العلماء أن هنالك أكثر من 10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. يعني هاي أكثر من نعم أكثر من 10 حالات. نعم. يعني هنالك الحالات التي مثلا لربما تكون يعني رجل توفي وله فتاة واحدة، يعني ابنة واحدة، رجل توفي وله مثلا والدة وابنة وأخ، رجل توفي، لها حالات كثيرة. نعم. فمثلا أو نعود إلى الحالة العامة، الحالة العامة للرجل والمرأة في الحياة اليومية، من هو المسؤول؟ نعود إلى الرجال قوامون على النساء والقوامة قوامة التكليف. طيب، إذا كانت القوامة قوامة التكليف، نعم، إذا كانت القوامة قوامة التكليف، إذا أنا علي مؤونة البيت، وعلي عندما أريد أن أتزوج علي المهر، وعلي متاع البيت، وعلي كذا. طيب، ألا يحق لي أن أخذ ضعف ما تأخذه المرأة التي سأنفق عليها هذا الضعف، في حين أنها هي عندما تأخذ هذا الضعف يعني تأخذ يعني نصف ما أخذ أنا، لن يطالبها أحد بإنفاق شيء. يعني مثلا يعني أنا مرات أمزح أقول إذا كان الأمر هكذا علينا نحن مجتمع الذكور أن نطالب بحقنا في الأرض، لأننا المرأة، فلنقول هنالك رجل سين ومرأة ميم، رجل سين هذا أخذ ضعف ما أخذته أخته. طيب، و فلانة ميم أخذت نصف ما أخذه أخوها. سين سيتزوج من ميم التي أخذت نصف ما أخذه أخوها، وأخو ميم سيتزوج أخت سين، سين سينفق هذا الضعف على ميم وبيتها ونفقتها، وليس له أن يأخذ فلسا واحدا من نقود ميم، وكذلك الأمر هنا. إذن من باب أولى أن يعطى الشخص هذا مقدار ما يحمله من الهم. طيب ماذا لو حصل أن المرأة اختلفت وتغير المجتمع؟ هنا يتدخل الفقهاء ويتدخل أهل الفتوى والمستجدات ليقولوا. طبعا يعني حتى لو تغيرت الظروف والحال، المرأة ليس عليها يعني في أي حال من الأحوال الإنفاق، هي مجرد شيء يعني زائد تقدمه. ولذلك أعود فأقول العلماء لديهم حالة في قضية النظر في قوامة الرجل والمرأة، أنها إذا كانت هي المعيل وأن تحولت إلى أن تكون هي المعيل لربما سقطت قوامة الرجل حينها. طيب أيضا من المسائل ولربما مربوطة قليلا بالتكليف لدى عقول بعض المشاهدين، مسألة ناقصات عقل ودين، إنه هل ناقصات عقل ودين هي مسألة انتقاص من المرأة؟ هل لهذا يعني هي لا تكلف ببعض الأمور التي يكلف بها الرجل أم ماذا؟ طيب. كالعادة نقول اقرأوا النصوص كاملة واقرأوا أسباب ورودها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص كان قد اجتمع بالصحابيات، وفي يعني أحد يعني روايات الحديث أنه اجتمع بهن في صبيحة العيد، وأعجبني قول يعني أحدهم وهو يعني من المتقدمين من العلماء الشيخ ابن عاشور، يقول يعني لا يعقل لنبي الرحمة أن يأتي صبيحة العيد لينغص على النساء، يعني يعني لا يعقل أن آتي أنا صبيحة العيد لأقول لك أنت ناقصة، لا، إذن أكيد هناك شيء آخر. ما قاله بالضبط، قال ما رأيت أذهب للب الرجل الحكيم من ناقصات عقل ودين مثلكن أو منكن. يعني إيش؟ يعني أعجبني أيضا تفسير أو تعليق هامش لدكتور أبو زيد المقرن الإدريسي في تعليقه على هامش بن عاشور، يقول وكأنه يقول أنا لم أرى شخصا ضعيف الجسد يسبق شخصا ممتلئ الصحة مثلك أيها الضعيف. مرة أخرى، لم أرى شخصا ضعيف البنية يسبق شخصا ممتلئ الجسم مثلك أيها الضعيف. إذن توصيف الضعف هنا، توصيف الضعف ليس انتقاصا، هو توصيف الحالة، أنت ناقصة عقل ودين. العقل لا يقصد به آلية العقل التي تمكن الإنسان من إنسانيته، كما قلنا في فقه تفكير العقل هي العملية التي تمكن الإنسان من جمع الأشياء وربطها، وهذه العملية أشار العلماء إلى أن نقص الدين هو نقص التكليف بالنسك، لأنها يعني تمر عليها الحيض وبالتالي لا تصلي، وقالوا بأن نقص العقل أنها غير مطالبة بالشهادة كما يطالب الرجل بها، وهذه أيضا يعني لربما سنريدها غير مطالبة، أم أن مسألة يعني أنه شهادتها بتعادل، سنتكلم في هذا لأن هذه أيضا شبهة ورد عليها العلماء. بالمناسبة أنا أرجو للمشاهدين أن يعلموا أنه ليس ثمة شبهة واحدة ترد الآن إلا ورد عليها العلماء منذ متى؟ منذ أكثر من 8 قرون أو من 8 قرون، يعني ليس هناك شيء جديد، القضية فقط اقرأوا. طيب، فإذا الرسول عندما قال ناقصات عقل ودين لم يقلها انتقاصا. طيب هل هي ناقصة عقل ودين؟ فيسألها عندما يعود من صلح الحديبية والصحابة لا يريدون أن يذبحوا، فيدخل إلى أم سلمة فتقول له اخرج وانحر، يأخذ طيب بمشورة زوجة، لماذا؟ لماذا يأخذ بمشورة عائشة في مواقف كثيرة؟ لماذا يعود إلى خديجة زملوني دثروني وتقول والله إنك لتصل الرحم؟ أين نقص العقل والدين؟ إذا كان هذا نقص العقل والدين، يعني كما أقول دائما، يعني ما كان لدي زميل في الجامعة كانت أمه تقول يا عبد الرحمن يعني أوصيك بفلان، أيقظه من النوم، ادعوه للدراسة، وكان هو ما شاء الله كثير النوم ولكنه الأول. فقلت لها يا خالة دعيه نائما، إذا هو نائم والأول فكيف إذا استيقظ؟ فأنا أقول للمرأة إذا كنت ناقصة عقل ودين وأنت تفعلين ما تفعلين. الضعف الذي ذكرته في ذكر هذا نعم. الحديث أو المقولة هل كانت يعني من باب مداعبة الرسول للنساء؟ البعض يقول نعم يعني وهو الحقيقة وأنا نعم. من يعني ممن يسندون هذا القول ويدعمونه. لم يقصد بها يعني حديث تؤخذ منه فتوى وحكمة. بدليل نعم. أنه لم يؤثر على أي أمر يعني يعني لو قلنا بأن ناقصات عقل ودين بني عليها أنها لا تجاهد لا تخرج إلى الحروب لا وهذا كله لم يرد بالعكس جاهدت وشاركت الرجال وبنت وعمرت ومع ضعف الحادث يعني مع ضعف الرواية ولكن قضية أنها يعني استلمت منصب الحسبة في سوق المسلمين في سوق المدينة في عهد عمر بن الخطاب طيب يعني إذا كانت ناقصة عقل ودين وكل هذا إذا كيف لو كانت كاملة إذا كانت ناقصة عقل ودين وفيهن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها إذن يعني أنا ما أريد أن أقوله افهموها بهذه الطريقة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المثال يعني سأضرب مثال عند الرجال عندما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لا يضرب خياركم طيب للرجال أنه الذي يضرب هو ليس من خياركم من خياركم هل أقول الرسول انتقص أي شخص يضرب أي شخص كذا لكل حالة خصوصيتها ولا أستطيع أن أعمم الأمر بهذه الطريقة لو جاء الرسول لعلك تذكرين في حلقة ليس ذكرك الأنثى والاختلاط ذكرنا أنه عندما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا الصحابيات إنك فظ غليظ الرسول وظف فظ غليظ وقال لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك لا يعقل أن تؤخذ الكلمة على أنها انتقاص الآن تطبيق الناس لها أخذ الناس لها على مأخذ معين هذه مشكلة في الناس وليس في النص نفسه طيب مسألة آية ضرب النساء والنشوز وهجرهن في المضاجع يعني ما الشبهات الدائرة حولها وهي آية تشبث فيها الكثير من طيب. من يعادون الإسلام والملحدين خصوصا طيب أنا أسأل سؤالا لو لم يكن ورد الضرب في القرآن هل تتوقعين أننا كنا سنسلم من الانتقاص ومن كلام المستشرقين بأن هذا القرآن الذي تقولون أنه شامل ليس بشامل لأن هنالك آلية للتعامل بين الجنسين وهي الضرب لم يأتي على ذكرها صح ولا لا أظنك لم تفكرين بهذا من قبل لم أفكر مرة أخرى من قبل ولكن لو أنني لم أذكر الضرب أصلا لجاء شخص وقال أنتم تدعون أن هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان صح يقول نعم سنقول نعم طيب أنا اليوم ضربت زوجتي ماذا سنقول له ما هو النص الذي لدينا لنرد على حادثة الضرب وهي حادثة تحصل وهي حادثة موجودة لكن لربما يقول البعض في هذه الآية مأمورون الرجال بضرب النساء سأتي على الذكر إذن أولا لأن البعض يقول فقط إيراد الضرب في القرآن منقصة أقول بالعكس هذا دليل على شمولية القرآن لأنه لو لم يذكرها لقلتم بأن نصوص الدستور القرآني ناقصة كان ينبغي أن يكون متواجد نص على الضرب فهذه أولا طيب ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب خياركم هذا ما ذكرناه قبل قليل ولم يرد عنه أنه ضرب امرأة ولا جارية ولا غلاما طيب بل إنه كان يعنف على من يضرب الآن عندما آتي بهذا لا يضرب خياركم لم يرد أنه ضرب هل ذكرت حادثة بالفعل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام عن صحابي ضرب زوجته فعنفه نعم زوجته طبعا نعم. حصل يعني ضرب يعني يعني هنالك مثلا حادثة ليس ضرب ولكن نعم. رفع يده على زوجته فطلبت الطلاق من هي أسماء بنت أبي بكر كانت زوجة الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة وهي أسماء ذات النطاقين وطلقت وأنجب عبد الله بن الزبير ونشأ عبد الله بن الزبير في بيت مطلقة وخرج عبد الله بن الزبير ذلك العلم الذي نعرفه فلا هو منقص في الزبير ولا هو منقص في أسماء ولا هو منقص في عبد الله بن الزبير ولكن ورد هذا وقالت له أنا يعني بين قوسين أنا لا أحتمل أن ترفع يدك علي يحصل بين الصحابة يعني وهذا أحد العشر المبشرين بالجنة وهي ذات النطاقين المعروفة لكن نعود إلى الآية الآية واضحة هنالك ثلاث مراحل أنا أجزم لا أقول أزعم أنا أجزم بأنه لا يمكن أن يمارس التدرج أحد الرجال القوامين الحكماء العقلاء ويصل إلى الضرب أنا أجزم بذلك ومع ذلك سنقولها واحدة واحدة إن حصل يعني نشوز من المرأة، وكلمة نشوز ليست مسألة سهلة. البعض يظن أن قضية الضرب، يعني لاحظي، أولا ينبغي أن يجتمع حتى يحصل الأمر أن يكون هنالك نشوز، بمعنى أن يكون هنالك نفور حاد سيء الأدب من المرأة، نفور حاد سيء الأدب من المرأة. أما قضية أن مثلا بين قوسين أن تتدلع المرأة مثلا أو تغلي سلعتها بطريقة ربما تكون طريقة سخيفة أو بلهاء، هذا لا يدعو إلى لحظة، لا أقول لا يدعو إلى الضرب، لا يدعو حتى إلى الموعظة. يعني قد يأتي البعض ويقول يعني حتى لو قلت يعني المرأة أدبها سنأتي, سنأتي على الذكر. نحن أنا أقول أولا ينبغي أن يكون نشوزا، طيب ينبغي أن يكون قلة أدب، ينبغي أن يكون سوء أدب، ينبغي أن يكون انحرافا، وهذا عندما يكون الرجل قوام وحكيم ويتقي الله في زوجته هذا نادر أن يحصل، ومع ذلك قد يحصل. هنا نقول فعظوهن، أول شيء الموعظة. وما هي الموعظة؟ كلمة سليمة، حسنة، هدية، نصيحة، كتاب، خروج، لربما عشاء في خارج المنزل، هذا كله من باب الموعظة. من الذي يقوم به؟ فعظوهن. طيب، وبعد الموعظة واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضاجع تحدث عنه العلماء كثيرا، أولا هو في المضاجع، في المضاجع وليس عن المضاجع. يعني البعض قال الهجر في المضجع قد يكون أن أنام بقربها ولكنني لا أنظر إليها، لا حتى لا أعطيها ظهري، لا أنظر، يعني أنا أنام بقربها ولكنني أنظر إلى السماء مثلا، إلى السقف، وكأنني أريد أن أوصل رسالة أنني يعني هنالك شيء في صدري. طيب هنالك شيء، لم يحصل ذلك أن أميل بظهري، طيب لم يحصل ذلك أن أترك السرير، لم يحصل ذلك أن أخرج مثلا خارج الغرفة، كل هذه محاولات. وينبغي بعد هذا كله، أنا لا أظن أن هنالك إنسانة سوية. طبعا يعني ألاحظ هنا أو ألفت الانتباه، ينبغي أن تكون نشزت وهو ليس عليه أي خطأ وفعل هذا كله، لا ينبغي أن يكون هنالك إنسانة سوية، زوجها عدل معها، طيب، سوي الخلق، وبعد هذا كله لا ترعوي. الآن يقول واضربوهن. السؤال، طيب قبل مسألة الضرب، يعني يأتي بعض الملحدين ويتساءل ويقول يعني هل يحق للرجل أن يعاقب زوجته في مسألة رغبتها، يعني مسألة الهجر في المضاجع خصوصا؟ لا الهجر في المضجع ليس لا يتعلق، هم يتحدثون بهذه الطريقة، لا غلط، لأنهم يفهمون خطأ. الهجر في المضجع لا يعني أنه أنها ترغب به، ويعني ولنقل كذلك، أي امرأة تلك التي نشزت قبل ساعات وترغب بزوجها الآن؟ يعني طبيعة يعني هذه المرأة لا ترغب، بالعكس ستكون ستكون يعني ستكون كرامتها لا تسمح لها. ومع ذلك الهجر يعني ترك المداعبة، ترك الكلام، ترك في المضاجع. طيب، طب مسألة أخرى، هل يحق للمرأة أن تفعل ذات الشيء مع الرجل؟ يعني نعم، ولكنها لم تؤمر به. هذا الفرق. عندما نفقه هذا، فرق بين أن أوجه أمرا لقائد السفينة كيف يوجه من في السفينة، وبين أن أقول للآخر أنت لدي، يعني لا تجدين في الإسلام نصا يعنف المرأة إذا يعني إذا مثلا عبست في وجه زوجها، أو لكن في المقابل يقول المرأة الصالحة التي تبش في وجه زوجها وكذا، فهو لكن بما معنى أن هذا الأفضل. طيب ماذا لو حصل؟ هل هذا يعني أنها مثلا نشزت أو كذا؟ لا. هل يعقل أن أقول للمرأة زوجك من أسوأ ما يكون ولا ينفق عليك وربما يهين أو ينتقص وعليك دائما أن تحافظي؟ هذا غير قلنا قبل ذلك، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يريد أن يشتكي زوجته، فاستمع وإذ بزوجة عمر تصرخ في وجهه. هل أتصور أن في تلك اللحظة كانت زوجة عمر تهش وتبش وهي يعني تصرخ في؟ أكيد لا. إذن هو يحق لها، ولكن النص الذي ورد في قضية أن يدعو الرجل زوجته إلى الفراش فتمتنع، هذه هنا نأتي إلى القضية الجنسية. لكن قد يكون أنهم إذا أوي إلى الفراش تريد أن تصل له رسالة، فتقول أنا يعني اعتدت عادة أن يعني أن أعانقك ولن أعانقك اليوم مثلا، هذا هجر. لكن في حالة الرجل أمر لأنه هو الذي يسوس، يعني مع فارق التشبيه، مدرس في الفصل هو القائد، الإدارة ينبغي أن توجه له تعليمات إذا حصل كذا وكذا من الفصل افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. لحظي العبارة افعل، لكن هل ستأتي الإدارة لتقول للغلام في الفصل مثلا أو الطالب افعل كذا مع المدرس؟ لا، ستقول له عليك أن تحسن إلى المدرس وعليك أن تفعل كذا. فإذا أخطأ المدرس هي لن تقول افعل، فإذا أخطأ فلك أن تفعل كذا. هنالك فرق. نأتي إلى قضية الضرب. لاحظي أن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نعم. الضرب لو لم يذكر ما الذي سيكون الخيار الثالث؟ ممكن الطلاق. لا لا لا، هل هنالك شيء آخر؟ لن يكون إلا الانفصال، حتى لا نبالغ، إما الانفصال النفسي أو الطلاق. بمعنى والانفصال النفسي حصل في الهجر. طيب، إذا لن يكون إلا فعظوهن واهجروهن في المضاجع وطلقوهن. واسأليني أنا في العيادة النفسية، في الحياة اليومية، في المحاكم التي عملت فيها سنة، اسأليني عن الطلاق ماذا يفعل في المرأة؟ يكسرها، وكسرها طلاقها. المرأة مهما يعني، والله رأيت نساء كنا في غاية الصلف والعناد عندما كنا نحاول أن نصلح، فلما حصل الطلاق تبكي بكاء مرا وتقول ما الذي أجنيته على نفسي؟ يعني كنت احتملت تلك الليلة، كنت يعني تجاوزت عن تلك الكلمة. بل إن البعض يقول لو كان ضربني لكان أهون من هذا الطلاق. أقول سبحان الله، كلمة لو كان ضربني سآتي بها وأضعها في الآية لتكون عوضا. في حالة كانت المرأة فعلا مخطئة، يعني كل الذي أوردنا إذا لم تكن مخطئة فهذا الرجل من كلمة فعظوهن آثم ومقصر، وعليه من الله ما يستحق. كل الذي نريده هو في حق الرجل السوي وفي حق المرأة الناشز ينبغي أن تقع شروط الآية. ومع ذلك ما هو الضرب؟ تذكرين في التربية عندما تحدثنا عن الضرب وأنت استوقفتيني عند المعنى، قلت لك الضرب في اللغة يحمل سبيكترم كما يقال، يعني طيف كامل من الدفع والإشارة وانتهاء بالنزول بالضرب. ومع ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قضية مسك المسواك والإشارة فيه على اليد. تصوري أنت أي نفسية عظيمة للرجل الذي يأتي على المرأة التي هي أصبحت تحت جناحه، فمر بالموعظة ومر بالهجر ثم يأتي ليقول ليمسكها مثلا من يدها. هذا المسك مثلا ضرب، أن يشدها بطريقة يعني بطريقة شديدة ضرب، أن يمسكها من كتفها فيرجها هذا نوع من الضرب، أن يمسك مسواكا فيعني يشير به على كفه هذا ضرب. أما الضرب الذي نراه، بالمناسبة أكثر نسبة ضرب للنساء المتزوجات الحوامل في أمريكا. جميل، إذن نكمل في هذا الموضوع، موضوع وقضايا المرأة، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث يعني في قضايا المرأة والشبهات الدائرة حول تفسير بعض النصوص الواردة في القرآن والسنة والتي تختص بقضايا المرأة. دكتور عبد الرحمن، كنا نتحدث معك عن موضوع الضرب، وآخر ما ذكرته قبل الفاصل أن أكثر نسبة للنساء اللاتي يتعرضن للضرب وهن حوامل موجودة في أمريكا. نعم. البعض سيقول مباشرة أنتم تتقنون دائما الدفاع عن أنفسكم بإلقاء المسألة على شماعة الآخرين وأنتم ليس لديكم دراسات. أقول هذا الكلام كان، أما الآن فالدراسات واردة وموجودة. نعم. بل وصلنا إلى مرحلة أنه ربما تأتي المرأة ليعني لتشتكي حتى لو صرخ عليها. يعني الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، ومع ذلك في المقابل وجدت في أمريكا نساء لا يشتكين. يعني هنالك أيضا في أمريكا نساء لا تصل حالاتهم إلى الدراسات والأبحاث، لأنها لا تشتكي أصلا، لأنها أيضا مستضعفة، ولأنه ليس لديها أحد يعيلها وإلى آخره. فهذا موجود وهذا موجود. هذا ليس لا يعني أبدا أننا نقول بأنه انظروا إلى أمريكا إذا نحن لا. لا لا الضرب أورده النبي صلى الله عليه وسلم في سياق سالم لا يضرب خياركم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لم يرد أنه ضرب غلاما أو امرأة أو جارية. لكن مع هذا إيراد الضرب في القرآن إن لم يكن موجودا كان سيكون بديله الطلاق ولا يكون إلا بالمواصفات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الموعظة وبعد الهجر. طيب دكتور، يعني لماذا نشأت هذه الحركات النسوية في المطالبة بحقوق المرأة؟ يعني على سبيل المثال للأسف نجد اتفاقيات عالمية غربية تتبناها بعض الدول العربية بل ووقعت عليها وأقامت وأقامت المؤتمرات سيداو، يعني التي تطالب تركز على مبدأ المساواة في أكثر من 16 مادة أساسية موجودة فيها. يعني فما رأيك، يعني ما رأيك في المرأة اليابانية؟ نعم لم أطلع يعني على المرأة اليابانية حتى تسألني. طيب اليابان لم توقع على سيداو. نعم. جميل، هي دولة متقدمة ولم متقدمة والمرأة لديها تكاد تساوي الرجل في كل شيء، ومع ذلك اليابان في إعلانها الذي رفضت فيه انتقاص للمرأة بالضبط اليابان رأت في اتفاقية سيداو تفكيكا للأسرة اليابانية، وبالتالي رأت أن هذه الاتفاقية لا ينبغي أبدا. كيف وجدت أن فيها تفكيك للأسرة؟ لأن اتفاقية سيداو إذا طلعت على محاورها ستجدين أنها أولا تعيد تعريف الأسرة، فالأسرة ليست فقط الرجل والمرأة الذكر والأنثى والأبناء، الأسرة قد تكون رجل ورجل، قد تكون امرأة وامرأة، قد تكون رجل. فأعاد التعريف الأسرة، أعطت المرأة سوية بالرجل في كل مناحي الحياة، وهذا من شأنه لأي عاقل. ولذلك أقول يعني لو قرأت الإعلان الياباني لرفض اتفاقية سيداو ستقولين لا، يعني لم ينقص هذا الإعلان إلا أن يوقع بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلمون فيه عن أن المرأة لو أعطيناها أو لو منحناها هذه السيرة وهذه الحقوق سيأتي ذلك اليوم عليها ولن تعود مرأة بعد ذلك. المثير بالمناسبة في قضية اليابان أن الرجال الأمريكان يفضلون الارتباط بامرأة جنوب شرق أسيوية أو يابانية. لماذا؟ لأنهم يرونها أكثر أنوثة من المرأة الأمريكية. ولربما أكثر انتماء لأسرتها كذلك، هم أكثر أنوثة. يعني هنالك كتاب ألفه ثلاثة من الرجال يتكلمون عن كيف يفكر الرجل الأمريكي. طيب يتكلمون عن أن المرأة اليابانية أكثر أنوثة. عندما يفصلون في الأمر تجدون أنهم يتحدثون عن أن المرأة اليابانية أكثر استقرارا، أكثر ضعفا، ضعفا بالمعنى أنها تحتاج إلى سند الرجل إلى آخره. أما المرأة الأمريكية حسب وصف يعني الكتاب استقلت بما فيه الكفاية أن تكون غير آبها بالرجل، فلا تريد أن تكون تحت ظل الرجل. بعد ذلك أن كل هذه الاتفاقيات هي بالفعل يعني أوصلت المرأة لتخرج عن كينونتها، لتنسلخ بل عن الطريقة التي يجب أن تعيش بها. اللام التعليلية لا أستطيع أن أتفق. أما إذا كان كلام العاقبة، هنالك كلام العاقبة في اللغة، لأنها أوصلتها إلى هنا. نعم أوصلتها. ما هو الدافع؟ الله أعلم. لكن الظاهر أمامنا أن هنالك دوافع نفسية تظهر إحداهن وتتكلم عن تربيتها في قرية في الصعيد وفي قرية في كذا وفي قرية في جنوب الرياض وفي قرية في القصيم وفي قرية، وهؤلاء يجتمعن في حركة تحرير المرأة. أقول الأولى أن تجتمعنا عند عيادة نفسية لتعالجنا ما تعانين فيه من الصغر، لا أن يخرج هذا في هيئة تحرير مرأة وأنتن في الحقيقة مستعبدات. حضرت أكثر من مؤتمر كطبيب نفسي وكان يجلس فيه بعض العاملات في هذه اللجان، والله عندما أجلس منظر الدخان والمساحيق والطريقة والتكلف المصطنع في الكلام، أقول يعني بئس التحرر. إذا كان إذا أين بالضبط أين المرأة يعني في هذا كله؟ فهذا جزء منه. دكتور، هل تجد أنه سوق للمرأة كأقلية بشكل عام يعني من خلال كل هذه استغلت؟ نعم استغلت. لا أقصد يعني هل زرعت فيها عقلية كونها أقلية وبالتالي يجب أن تقوم ببعض الأمور لترضي الآخرين؟ استغلت المرأة كما يستغل بعض الأقليات السياسية في مجتمعاتنا ويقال سنعيد لكم حقوقكم إذا انتخبتمونا، كذلك المرأة. مثلا من المضحك في قضية الدستور المصري جاءوا وقالوا أن المرأة ستنتهك وأنهم يقولون سيزوجون ابنة الثانية عشر ابنة التاسعة وكذا. فلما رجعوا إلى الدستور لم يجدوا هذا مكتوبا، وإنما يستغلون المرأة حتى يستغلون حتى تدلي بصوتها الذي سيعين هؤلاء على أن يظهروا في يعني في المشهد السياسي. أعود إلى السؤال مرة أخرى، ما الذي فعلته هذه الاتفاقيات؟ لماذا نشأت؟ أولا المنح النفسي، ثانيا للأسف وضع الأمة المغلوب. عندما تأتي واحدة فتدرس في فرنسا أو يدرس أخوها في فرنسا ثم يعود ويحدثها عن المرأة الفرنسية وهي نشأت في بيئة منغلقة لا يسمح لها بالتعلم، لا يسمح لها بالخروج، وهو فتقول يعني الرجل بالضبط يمدح في المرأة الغربية، فتقول هو يعني فتقول أنا أريد أن أكون مثل تلك المرأة فتقوم بهذه الحركة كأنها ردة فعل. هي 100% ردة فعل. السؤال، لما لم تقم حركة تحرير مرأة على الإسلام؟ لما لم تقم حركة في عهد الإسلام؟ لما لم تقم حركة تحرير مرأة على محمد صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر، على عمر، على عثمان، على علي، على معاوية، على معظم الخلفاء؟ لما لم تقم مع أن المرأة كانت قد تصدرت المشهد وكانت قد أصبحت عالمة وكانت قد أصبحت تاجرة وكانت قد أصبحت عازفة ومغنية في بعض يعني في بعض أماكن الدولة العباسية؟ لما لم تقم المرأة بحركة تحرر لنفسها إلا إذا كانت تشعر أنها إما غير حرة حقيقة ولا أمل في حريتها، أو أنها حرة ولا تحتاج أن تبحث عن حرية؟ لكن للأسف مرة أخرى الأمة الضعيفة تستقي كل ما لديها من الغالب، والغالب هذا ما يسوقه. جيد. بالمناسبة على ذكر المرأة الأمة الغالبة، هنالك مقطع على اليوتيوب موجود لمن يريد أن يبحث عنه، وهي جنازة لملكة بريطانية في أوائل القرن العشرين. الجنازة ممتلئة بالنساء الكل منتقبات، منتقبات لا أقول متحجبات، النساء البريطانيات في الجنازة منتقبات. عندما تشاهدين الأفلام القديمة حتى وقت قريب تجدين أن الأصل كان في اللباس الستر. يعني حتى في الأفلام الأجنبية، في الأفلام الأجنبية كان الفستان الذي يعني المزدل إلى الأرض والواسع والكذا، لا تجدين هذه المظاهر إلا مع العولمة التي فعلا نزعت المرأة. قضية اللباس أصلا ذكر أنه كان سبب تقصير اللباس في البداية هو بعد الحرب العالمية الأولى، وعندما حدث انهيار في الاقتصاد الدول فاضطروا أن يستخدموا الأقمشة القصيرة ليقتصدون، ثم نشأت الموضة. طيب دكتور، يعني هناك مقولة للمسير يقول فيها الحل ليس إعادة تحرير المرأة أو تعليم المرأة كيف تحرر، وإنما إعادة تربية الرجل. بالضبط، وأنا مع هذا. أنا مع أن المسألة تحتاج إلى علم وتعليم. أنا مع أنه لذلك إذا تذكرين عندما علقنا على إحدى قنوات الأطفال المسمى يعني بالإعلام الإسلامي، قلنا أن من إحدى أمثلة الفيديو كليبات التي علقنا عليها ذلك الفيديو كليب الذي يعني يتحدث عن الفتاة الجيدة في البيت التي تعين أمها في كل شيء وأخوها خارج البيت. إذا كانت هذه هي العقلية فالرحلة طويلة. أما ينبغي علينا أن نقول، يعني أنا أحترم بعض المشايخ الذي نشأت على أيديهم، عندما كنت أزورهم في البيت فأجده عندما ننتهي من يعني وزوجته تكون معنا، عندما ننتهي من الطعام يقوم فيغسل وعاءه بنفسه. طيب، هذا الخلق، هذا هو الإسلام الذي نعرفه. أما أن ورأيت أيضا مشايخ بمجرد أن يدخل إلى البيت، تعالي يا كذا، ويذكر صفة حتى بدون اسم، حضري لنا كذا، أين، ويصرخ وكأنه في الحقيقة يتعامل مع جارية، يتعامل مع مستخدم، مع عبد مملوك. القضية نعم تحتاج إلى تربية وتعليم من البداية، ولكن أيضا ينبغي أن نركز على المرأة. القضية المهمة، ينبغي على المرأة أن تعلم حقها بنفسها، لا ينبغي أن تنتظر إلى أن يسوق الآخرون لها ما يشاؤونهم، لا ما تحتاج هي. وينبغي أن تبحث، اقرأ الكتب عن المرأة كثيرة. يعني أنا إن شاء الله سأضع بوست على الصفحة عندي بعد الحلقة إن شاء الله، لمجموعة كتب عن المرأة، سواء كتب يعني غربية أو كتب شرعية عن المرأة، ولكن ينبغي أن نقرأ، ينبغي أن نعلم ما هي حقوقنا، ما هي واجباتنا، وينبغي أن نعرفها بمعزل عن سيادة الرجل. جميل. طيب دكتور، نأتي لبعض المشاكل التي تعاني منها النساء في عالمنا العربي والإسلامي، ومنها مشاكل يعني عويصة وبالفعل لا يمكن تجاوزها، أو حتى الآن لم تستطع المرأة والمجتمع ككل تجاوزها. منها مسألة العنوسة والتأخر في الزواج، يعني هي مشكلة لا نستطيع أن نغفل كونها مشكلة. وفي ذات الوقت يعني قد يقول البعض هي ليست بيد المرأة هذه المشكلة، يعني بالتأكيد المرأة لن تذهب لأي رجل وتعرض نفسها لتقول لتزوج نفسها يعني. فكيف تستطيع المرأة تجاوز هذه المشكلة؟ طيب أولا المشكلة موجودة لدينا ولدى غيرنا. نعم. المشكلة موجودة حتى في المجتمعات المنفتحة، لكن طريقة النظر إليها تختلف من مجتمع لآخر، لأن تحرر المرأة بين قوسين ملف تحرر المرأة يختلف يعني بين بلد وآخر، بين ثقافة وأخرى. المرأة في الغرب حاولت أن تتحايل على الاحتياج للرجل في حياتها بأن تستقل ماديا، بأن يكون لها جدول حياة يومية، أن تخرج إلى العمل ثم لانش بريك أو الفاصل لتشرب نسكافيه ثم تعود مرة أخرى وهكذا، ثم تخرج يعني من العمل لتذهب وتأتي بدي في دي فتشاهده وتنام. المرأة لدينا في عالم مليء بالأسر المرتبطة وبالتالي والمترابطة، وبالتالي حتى لو خرجت إلى العمل ستسمع فلان يتحدث عن زوجته، وفلان بعد قليل أو فلان تأتيها مكالمة من زوجها، هذا الأمر يثير عندها شجون كثيرة. إذا المرأة ليست لدينا، عفوا المسألة ليست لدينا فقط، هل هي خارج عن إرادة المرأة؟ لا، للأسف المرأة تشارك فيها، تشارك في موضوع تأخر زواجها. نعم. كيف؟ سأقول لك. أولا قبل أن آتي إلى المرأة سآتي على ما يتعلق بالأسرة والرجل. الأسرة عندما تتوقف عند للأسف عند بعض ما لم ينزل به الله سلطانه، مثل أنا التاريخ الطبيعي لابنتي أن تتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم في الجامعة، طبعا أقصد ابتدائي إعدادي ثانوي، ثم تتعلم في الجامعة ثم تتزوج. من قال أن هذا هو الترتيب الأصيل؟ من قال أنه لا يمكن لي أن أزوج ابنتي ثم وهي تتعلم؟ يعني من قال أنني لا أستطيع أن أزوج ابنتي وهي ابنة 18 أو 19 وهي تتعلم؟ البعض يقول أن هذا أصبحت قد يشغلها عن الدراسة وقد لا تستطيع المرأة التوفيق. أما الفيسبوك والتويتر والمواقع التواصل الاجتماعي والسهرات اليومية وحفلات أعياد الميلاد هذا لا يشغل، أما ارتباطها بشخص قد يسكن عاطفتها ويسكن عاطفته ويهدئ من تأجيج العاطفة بين الذكر والأنثى ويقر الذكر ويقر الأنثى، هذا كله لا يعني لا نلقي له بالا، هذه مسألة. المسألة يعني إذن العرف الاجتماعي، البعض سيقول ولكن يا دكتور هؤلاء غير ناضجين، تريد أن تزوج ابن 21 أو 21 لابنة 19؟ فأقول نعم، ولكن ماذا عن ابن 30 غير الناضج؟ ماذا عن ابن 32 غير الناضج؟ ماذا عن حالات الطلاق التي نراها من أناس تزوجوا بعد 30 من الجنسين؟ إذن لن نتزوج إلى أن يعني يمكن نصبح في 60 من العمر، وحتى في ذلك السن الله أعلم سنكون ناضجين أم لا. الأمر يتعلق بالتربية، يتعلق ب نرجع إلى ما ذكرناه في فقه الحب والزواج، يعني يتعلم الإنسان مقبل على مسألة معينة يتعلم. قد تصبح وأنا رأيت من الفتيات من هي لم تتجاوز 20 وهي أكثر نضجا من ابنة 35. نعم موجود. هذه المسألة الأولى، إذن مسألة الأسرة وتشبثها ببعض. القضية الثانية للأسف بعض العادات والتقاليد المتخلفة الجاهلية المتعلقة بقضية عربي كردي من أصل فلسطيني من أصل أردني من العشيرة الفلانية من العشيرة الفلانية، والله هذا ليس من بلدنا. أنا أعرف البعض للأسف في بعض البلاد لا يزوج إلا من نفس القرية من نفس العائلة. طيب هذا يعني أين هذا من تغريب النكاح؟ أين هذا من الإسلام والانتماء الإسلامية عالمية؟ من المشاكل الأخرى أيضا متعلقة في تأخير الزواج، للأسف أمراض نفسية عند الوالدين قد تكون عند الولد عند الوالد، مثل طبعا عندما أقول أمراض نفسية لا أقول انفصام وقلق واكتئاب، أمراض نفسية بمعنى عندما يكون لدي أب بالضبط عندما يكون الأب متعلقا تعلقا مرضيا بابنته ولا يريد لأحد أن يأخذها منه، هذا يحتاج إلى علاج، هذا يحتاج إلى تعامل، يحتاج إلى وقفة. هذا لا يدرك أنه يعني ينغص على ابنته حياتها القادمة لمتعة لحظية. التعلق المرضي من الأم بالابنة أحيانا هذا الذي يفعل نفس الشيء، أحيانا تعلق مادي، هذه الابنة تعمل وتأتي بمال ولا يريد أن يزوجها لأحد ليأخذ مالها فيريد أن يكنزها لديه. أحيانا قد يكون التعلق بمعنى عفوا ليس تعلق تجارة. من يدفع أكثر هو الذي سيأخذها وبالتالي من يقدم وبالتالي أصبحت له سلعة متاع. هذا فيما يتعلق حتى ليس أيضا مسألة يعني من يدفع أكثر. يعني هناك بعض المظاهر المتعلقة بالزواج يعني راسخة في عقول الأهالي أن ابنتي لا يتزوجها إلا من يملك الصفات كذا وكذا وكذا. نعم. ويغفلون عن التوافق بين الرجل والمرأة أو التوافق بين أو ما يعني أنا لا أريد أن أدخل فيما تحدثنا عنه في فقه الحب. نعم. والزواج، ولكن طبعا قضية لا يتزوجها إلا ابن العم. نعم. لا يتزوجها إلا ابن الكذا هذا موجود. نعم. هذا فيما يتعلق بالأسرة. فيما يتعلق بالرجل للأسف طبعا الإعلام الآن لعب لعبة سيئة جدا على عقول الرجال الشباب الذكور، فأصبح يكره الزواج إليهم، القفص الذهبي، حرية العزوبية ستختفي إلى آخره، هذا أصبح يؤخر. القضية الأخرى للأسف شعور الشاب بأنه لن يتزوج إلا إذا حصل على بيت وإذا حصل على سيارة، وبالتالي يقول لك لا أنا بعد التخرج يعني أحتاج على الأقل 10 سنوات إلى أن يعني كثرة تسويق المرأة يعني بأسلوب يعني يجعل الرجل لا يتمنى إلا هذا النموذج هذا من المرأة. لذلك قلت هنالك سبب تشارك فيه المرأة سأتحدث فيه بعد قليل. من الأسباب المتعلقة في الرجل أيضا للأسف فقدان كثير من الشباب لبوصلة المسؤولية. لا لم يعد هنالك فقه للوجود. هو فقط حياته ومتعته مالتي ناشونال كومباني، بدلة معينة، سيارة، نسكافيه، مج، سمارت فون، آيباد. طب وماذا عن العائلة؟ ليس بالضرورة. طيب أنت كيف تحيا حياتك؟ يعني كيف تحيا حياتك العاطفية؟ كيف يقول أنا لا أشغل نفسي بهذا؟ هذا أيضا نأتي إلى المرأة سريعا. نأتي إلى المرأة ونقول ولذلك أنت يعني قبل ذلك أنا قلت عبارة ويعني أزعجتك وهي عبارة عبوة ناسفة. نعم. متنقلة. أنا أحيانا أوقف الفتيات اللواتي يرتدين رداء سيئا أقول أنت تسوقين لطلاقك أو عنوستك لاحقا، فتقول كيف؟ أقول أنت الآن تسوقين لنفسك حتى يأتي العريس فيأخذك بهذا الشكل، ولكن هذا الذي أخذك بهذا الشكل هو نفسه الذي سيبحث عن هذا الشكل فيما بعد. نعم. لأنه هذا ما يعجبه. فإذا أنت شاركت في حملة مجتمعية لنشر صورة نمطية عن الأنثى ستجعل هذا الرجل يبحث عن غيرك فيما بعد، فإما أن تكوني زوجة أولى لزوجة ثانية أو أن تكوني جالسة في البيت وهنالك من يخون لأنه يبحث عن نفس الشكل. نعم. أو أن تكوني مساهمة في أن النساء الفضليات المتحجبات العفيفات لا يطرق بابهن أحد. لماذا؟ لأن حضرة جناب الأخت ترتدي هذا ويمتع الشاب بصره ويقول لا حاجة لي بالزواج إذن، أو أريد فقط مثل هذه. أسباب كثيرة تشارك في هذا الأمر. كيف نستطيع أن نتعامل يعني مع مسألة العنوسة هذه الأيام؟ طبعا الأمر ليس بالسهولة إذا نظرت إلى الأسباب. يعني كيف تستطيع التربية المرأة تحديدا يعني التعامل مع هذه المشكلة؟ أنا برأيي وهذا الأمر قد يعني يعارضه البعض ويعتبره غير واقعي، أنا أرى أنه إذا شعرت الأنثى بحاجتها أولا أن تحدث والديها بالأمر بكل صراحة، تفكير بسوية وتعبير بحرية. وبالتالي يتوجه الأب ويقول أو تتوجه الأم يا نساء يا صديقات يا أنا لدي ابنتي فلانة وهي الآن مستعدة وصفاتها كذا وكذا. ويتجاوزون المعوقات المتخلفة المعتادة. القضية الثانية أنها إذا شعرت في لحظة معينة أن هنالك في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في من يعني من ترجو فيه خيرا كزوج، انا لا ارى اي باس في ان يعني في ان تتقدم وتتكلم بهذا الشان. هو امر ينكره العرف يعني وان كان لا ينكره كثير الدين. كثير مما تحدثنا فيه. نعم. لا يقبله العرف يعني وتسبب فيه العرف، ولكن اتوقف هنا عند مساله. ينبغي ان تكون الفتاه ذكيه اذا وصلت الى مرحله ان تعرض نفسها على احد. لماذا؟ لان كرامتها قد لا تتحمل ان يقال لها لا أو أن يقال. ولذلك أنا أقول دائما ابحثي عن حل ذكي، بمعنى كلمي إحداهن وهي التي قد تصل إلى يعني مثلا قد تكون أخت لشاب يعرفه فهو الذي يقول له ما رأيك بفلانة، أو أرسلي رسالة من إيميل غير معروف يعني المصدر يعني الاسم فيه غير واضح، أو المهم أن تكوني على قدر. أنا شخصيا عشت حالتين في الجامعة لفتاتين عرضتا نفسيهما بطريقة مباشرة وتم الأمر سبحان الله، وهم الآن يعني العائلتان يعني متزوجين وعندهم أولاد، مع أن الذي تقدم كانت الفتاة. ويعني وهما الحقيقة من خير العوائل يعني التي أعرفها، لكن هذه حالة استثنائية. بعض الناس قد يقول يعني هذا ليس من حياء المرأة، يعني لا أبدا. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش في حياء المرأة أبدا التي يعني تخطب لنفسها. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لم يصفها القرآن امرأة مؤمنة، لم يقل امرأة غير حيية أو امرأة فاسقة. القضية فقط هي، أنا طبعا أتكلم بما نستطيع نحن أن نفعله. الأهل، التربية، الرجل، الشباب ينبغي أن يعيدوا النظر. إياكم، والله أحد الإخوة قالها لي في أمريكا، قال أنا بدأت أخشى على نفسي من عنوستي. قلت له كيف ذلك؟ قال بدأت أعتاد على حياة ونمط حياة عزوبية، أخشى أنني إذا تزوجت، اللي هو الآن تزوج، قال أخشى أن إذا تزوجت أنني لن أقبل الحياة الجديدة لأنني اعتدت على نمط معين وعلى بعثرة للأغراض وعلى كذا. فالقضية طبعا هنالك قوانين، هنالك إعلام مجرم ينبغي أن يتم التعامل معه، هنالك أشياء كثيرة، لكن هذا ما يعني دكتور نحن يعني نحن نود فقط أن نضع بين يدي المشاهدين رؤوس أقلام لكي يستطيعوا لكي يستطيعوا أن يتعاملوا مع بعض أمور حياتهم. مشاهدينا، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذا لنا في هذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.